وأيضا من عرف الناس على وجه الحقيقة قاده ذلك للإخلاص، لأن من عرف الناس على وجه الحقيقة وجد أنهم لا يملكون شيئا وليس عندهم شيء ولا يقدرون على شيء. قال مالك بن دينار: منذ عرفت الناس على وجه الحقيقة لم أفرح بمدحهم ولم يذمهم. فلما قيل له: لما رحمك الله؟ قال: لأن مادحهم مفرط وذامهم مفرط. فالناس إنما يمدحون من يحبون ويسبون من يبغضون، فعطاؤهم هي لأجل محبتهم، ومنعهم هو لأجل بغضهم لا لأجل شيء آخر. ومن عرف أنهم لا يملكون على شيء ولا يقدرون على شيء، بل لا يملكون قلوبهم، فقلوبهم معلقة بيد الله، فالله هو الذي يصرف قلوبهم إلى ما يشاء، وهو الذي إذا أراد أن يحب أحدا أحبوه رغما عنهم، وإذا أراد أن يبغض أحدا أبغضوه رغما عنهم. فقلوبهم ليست في ملكهم، هذه قلوبهم التي بين جوارحهم، فكيف بأموالهم ومناصبهم؟ فمن عرف الله وعرف الناس أخلص.